الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله. له صلة بسابقه. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين من خلاله معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في هذا يرد على من خالف معتقدهم في طعنهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن بينا أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص فضل أحد منهم أو غمزه بشيء مما ينقص من قدره ويحط من فضله، فإن القصد بذلك مؤدى إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الطعن في شرعه وفي هديه الذي جاء به إلى هذه الأمة. والقصد بهذا أو من كلام المؤلف الرب على شانئي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمبغضين لهم من الروافض الشيعة الذين غلوا في بغضهم وفي حبهم، غلوا في بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغلوا في مدحهم للأئمة الذين يعتقدون أنهم أفضل هذه الأمة، بدءا من علي رضي الله تعالى عنه، حيث يدعي الرافضة أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يوصي لأحد بخلافة أو بمس زمام الأمور من بعده إلا لعلي رضي الله تعالى عنه. والمؤلف رحمه الله كغيره من أئمة أهل السنة أتى بهذه النصوص الواضحات البينات في دلالتها على أفضلية أبي بكر الصديق، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، وأن الأمر استقر عند الناس على هذا الترتيب المذكور من حيث الفضل ومن حيث أيضا الخلافة. فالخلافة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم آل أمرها إلى هؤلاء الأربع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفين بالخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتمسكوا بهديهم وأن يعملوا بسنتهم، كما قال في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: وإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فسماهم بأنهم راشدين من حيث أن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى مصالح الأمور بما كانوا عليه من العلم والعمل، لأن الرص ضد الرواية، وبأنهم مهديين، ومن صح أن يكون مهديا في نفسه صح أن يكون مهديا لغيره، وذلك لما أوتوا من السابقة في الفضل وفي الإسلام وفي العلم، ومما جمعوا أيضا إضافة إلى العلم جمعوا العمل والهداية إلى مصالح الأمور، وأنهم كانوا أهلا لهذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد تكلمنا عليه بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعد 30 سنة فكان آخرها خلافة علي رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر أو هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله الخلافة 30 أو من بعد 30 سنة. هذا الحديث صحيح أخرجه غير واحد من الأئمة المحدثين الحفاظ الكبار من أمثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث ذكر هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في كتابه ديوان الإسلام الأعظم وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ذكره في كتابه فضائل الصحابة وخرجه أيضا الإمام النسائي في كتابه الفضائل وكذلك رواه غير هؤلاء من طريق سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم رووه بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وأخرجه أيضا الإمامان أبو داود والترمذي في سننيهما باللفظ الخلافة 30 سنة ثم تكون من بعد ذلك ملكا. وهذا الحديث الذي قال العلماء بأن إسناده حسن الأخ حمداني هذا المطلوب منه أن يتقل يعني بإبنته الموجودة في المصلى له تقول أن هذا الأثر روي باللفظ الذي ذكره المؤلف ورواه أبو داود والترمذي بلفظ شبيه الأول وهو قول صلى الله عليه وسلم الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا. هذا الحديث من أعلام النبوة يعني من أراد أن يعرف صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر أمته بشيء مضى عليها فأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم بما كان في سالف الدهر في أحاديثه عن الأمم السابقة وعن دعوة الأنبياء والرسل وعما جاء عن الصالحين وكذلك ما جاء عن المفسدين في الأرض كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ثم أخبرهم أيضا بما يكون في مستقبل الزمان في أمور وحوادث تقع بعد موته صلى الله عليه وسلم وبعضها الآخر يقع في آخر الزمان وبعضها الآخر يقع يوم القيامة. فنجد أن أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف فيها أحوالا ووقعت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي أوحى إليه إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن لإنسان أن يحدث غيره بأمور الغيب وتقع كما أخبر بها الناس. تنظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعد 30 سنة أشار أنه تكون خلافة وهذه الخلافة مدتها 30 سنة وهي العهدة والمدة التي قضاها الخلفاء الراشدون الأربعة بدءا من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبدأت خلافته في 11 للهجرة وانتهت في 13 للهجرة لأن أقل الخلافة خلافة الأربع هي المدة التي قضاها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بأن أبا بكر المدة التي يقضيها في الخلافة هي مدة يسيرة. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأه في المنام بأنه ينزع من بئر بدلو قال في نزعه بعض كدليل على قصر مدة خلافته. بينما لما رأى عمر بن الخطاب رآه ينزع بدلو عظيمة فقال فلم أرى عبقرين مثل فرية رضوان الله تعالى عليه إشارة إلى طول مدة خلافته وإلى ما جلب للإسلام من نصر وعز وفتحات كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالمدة التي قضاها أبو بكر في الخلافة هي سنتان وثلاث أشهر وتسع ليال. سنتان وثلاث أشهر وتسع ليال. ثم آل الخلافة بعد ذلك إلى عمر بن الخطاب، فتولاها في السنة الثالثة عشر للهجرة إلى السنة الثالثة والعشرين. قضى في الخلافة رضي الله تعالى عنه عشر سنين، عشر سنين وستة أشهر وثلاث أيام، هذه مدة خلافة عمر بن الخطاب. ثم آل الخلافة إلى عثمان كما هو معلوم، وهي أطول مدة، من السنة الثالثة والعشرين للهجرة إلى الخامسة والثلاثين للهجرة، يعني كم؟ اثنتا عشر سنة إلا اثني عشر يوما، هذا يحددها بالضبط. ثم آل الخلافة بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب من سنة خمسة وثلاثين للهجرة إلى الأربعين، وهي خمس أو أربع سنوات وتسعة أشهر، يعني تقريبا خمس سنوات، أربع سنوات وتسعة أشهر. ومجموع هذه المدة هي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع وعشرون سنة، تسع وعشرون سنة وستة أشهر، تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام، هذا لحددوها بالضبط. لكن يبقى هناك يعني مدة لنستكمل بها المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثون سنة، يعني لما قلنا تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام يبقى الكلام على ستة أشهر. هذه قال العلماء أن الذي استكملها هو الحسن بن علي، ابن علي رضي الله تعالى عنه، فهو بويع للخلافة بعد موت أبيه، بل في اليوم الذي مات فيه أبوه علي رضي الله تعالى عنه. ثم إنه في السنة الواحدة والأربعين سلم الأمر إلى معاوية، وكان هذا أيضا مصداقا لخبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يخطب عليه الصلاة والسلام وجعل ينظر إلى الحسن ابن علي ويقول إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابن هذا سيد، سمعنا أن تصلم سيد، وقال ابن على عين الحديث الذي به العلماء على أن الإنسان لو أوقف مثلا دارا أو ملكا لأحد أبنائه فإن أحفاده يقرون فيه، بدليل أنه صلى الله قال للحسن بأنه ابنه، وهو ليس ابنه وإنما هو ابن بنته فاطمة رضي الله تعالى عنه. قال السيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا به دليل على أن أهل الإيمان قد يقاتل بعضهم بعضا وقد يقتل بعضهم بعضا، ولكن لا يسلب عنهم اسم الإسلام أو الإيمان، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما. فأصلح الله سبحانه وتعالى بالحسن ابن علي بين الطائفتين المتقاتلتين المتناحرتين، أصحاب علي رضي الله عنه وأصحاب معاوية الذين طالبوا بتسليم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه المقتول ظلما وعدوانا. وهو في السنة الواحدة والأربعين سلم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان، فسمي ذلك الآن بآل الجماعة لأن الله سبحانه وتعالى أصلح به. وكف المسلمون عن القتال، فالمدة التي حكمها هي ستة أشهر، فكانت هي المدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي الخلافة من بعد ثلاثون سنة. ثم تكون بعد ذلك موسى، ثم جاءت خلافة بني أمية، وكان أول خليفة هو معاوية بن أبي سفيان، ثم انتقل بعد ذلك إلى ابنه يزيد، ثم انتقل إلى عبد الملك بن مروان، ومن ثم إلى أولاده الأربعة، وكان بينهم عمر بن عبد العزيز كما لا يخفى عليه. فهذا الحديث علم من أعلام النبوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعده 30 سنة، أي بعده لم تكن خلافة، صارت ملكا، لأن معاوية بن أبي سفيان لما جاء إلى الخلافة جعل الخلافة بعد ذلك في ابنه، والملوك يتوارثون الملك ولم يجعلونها شورى بين المسلمين. كذلك لما آت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان جعلها في أولادها 4، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من بنيه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وذكر العلماء حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ظن بعض الناس أنه يتعارض مع هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال إن هذا الأمر، أي أمر الإسلام وعزة الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة كلهم من قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يزال قائما، وفي رواية: إن هذا الأمر لا يزال قائما حتى يبعث فيه 12 خليفة، وفي حديث لفظ آخر: لا يزال هذا الإسلام قائما ما لم يمضي فيه 12 خليفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلفاء بعده 12 خليفة. ونحن إذا حسبنا هذه المدة التي قضاها هؤلاء الخلفاء 12، نجد أكثر من 30 سنة. والوجه الذي نجمع فيه بين الحديثين لأنه لا تعارض بينهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة يقصد بالخلافة التي تكون على منهاج النبوة، تكون على منهاج النبوة وسنة النبوة. ولا شك أن خلافة الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هي التي كانت على منهاج النبوة. وأما الذين جاءوا من بعدهم وهم معاوية ويزيد ابنه وعبد الملك بن مروان وأبنائه الأربعة الوليد وهشام وسليمان وبينهم عمر بن عبد العزيز، فهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كان في عهدهم عزيزا، وهذا حق، لأنه انتشر في الفتوحات في عهد معاوية وابنه يزيد، وكذلك في عهد خلافة عبد الملك بن مروان، حتى قيل أن الشمس لم تغرب على أرض المسلمين لأنهم كانوا يملكون شرق الأرض ومغربها، فكان الإسلام عزيزا في عهد هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلافة التي كانت على منهاج النبوة وكان الناس ينعمون فيها بما كانوا ينعمون فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إنما خسر في عهدته وفي المدة التي قضاها الخلفاء الراشدون الأربعة. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعد 30 سنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يعتقده أيضا أهل السنة والجماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شهود النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه في الجنة. ويشهد للعشرة في الجنة كما سئل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا حديث ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أصحابه العشرة الذين بشرهم في حديث واحد، أي جملة واحدة، بأنهم من أصحاب الجنة، من أهل الجنة. وهذا أثر صحيح رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه في كتابه الفضائل، ورواه الإمام النسائي في كتاب الفضائل، وأخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والحاكم في المستدرك، وغيرهم كثير، كلهم رووه من حديث سعيد بن زيد الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو حديث كما قال الإمام الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضا روي عن عبد الرحمن بن عوف، أخرجه كذلك أحمد في المسند وفي كتاب الفضائل، والنسائي في كتاب الفضائل، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح. وهؤلاء العشرة المشهود لهم بالجنة إنما ذكروا في مثل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في حديث واحد، إذا قيل العشر المبشرين بالجنة فالمقصود بهم هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث، في حديث سعيد بن زيد أو حديث عبد الرحمن بن عوف، وإنما خصوا بهذا يعني بتسميتهم العشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم جملة واحدة وفي حديث واحد. ثم لما خصوا به من السابقة في الإسلام لأن هؤلاء العشرة هم من أوائل من أسلموا، ولما عرفوا به من الفضل والسابقة والجهاد وبذل الأموال والأنفس ومناقبهم وفضائلهم معروفة، ولهذا ما من أحد من علماء الإسلام الذين ذكروا أحاديث فضائل الصحابة إلا وأثبتوا هذه الفضائل وهذه المناقب لهؤلاء الصحابة العشر. أما فضل الأربعة فهذا قد تكلمنا عليه ولا نحتاج إلى النزيد ونلخص الكلام فيه. وأما الباقون من العشرة فهم الذين جمعهم الشاعر في قوله سعيد وسعد وابن أوف وطلحة وعامر فهر والزبير بن مدحه، فهؤلاء ستة، منهم طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وسعيد ابن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح. وأهل السنة يذكرون فضلهم ومناقبهم وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم وذكر فضائلهم وعدم انتقاصهم في شيء، وأن ما وقعوا فيه من اجتهادات لا سيما في وقعة الجمل وفي وقعة الصقيل فإن هذا لا يلزم طعن فيهم لأنه اجتهاد وصلوا إليه، فالمصيب فيه المعذور والمخطئ فيه غير معذور. ولكن العجب في الحقيقة من الرافضة الذين يبغضون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون بصفة أخص هؤلاء العشرة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا تراهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة، بل إن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل شيء ووجد فيه لفظ العشرة فإنه يتركه، يعني بغضا منهم لهؤلاء العشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وهم لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه، لا يستثنون من العشرة إلا علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا هم أيضا في الصحابة لا يستثنون إلا 12 رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما باقي الصحابة عندهم فإنهم مبغوضون ويذكرونهم بالمثالي وبالمساوئ وبغير الخير يذكرونهم، هكذا افتراء وزورا وبهتانا. حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم الكبار ثم هاجروا من الأنصار فإن الرافضة والعياذ بالله وقبحهم الله تعالى في الدنيا والآخرة يبغضونهم ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في زعمهم ببغضهم وذكر مساوئهم. ما سلم عندهم لا المهاجر ولا الأنصار، بل حتى إن الذين بايعوا تحت الشجرة يبغضونهم جميعا، لا يستثنون منهم كما قلت إلا 12 منهم، رغم أن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة الله عز وجل قد رضي عنهم، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، وكان عددهم كثير بلغوا 1400 صحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل أحد النار يعني من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، بل إن غلام حافظ بن أبي بلتعة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم مما وقع حافظ بن أبي بلتعة فيما وقع فيه من شفته رضوان الله تعالى عليه، ولكن يأبى الرافضة بجهلهم وبعنادهم إلا أن يطعنوا في هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن العجب أنهم يوالون لفظ الافتتاح، لا يوالون لفظ الافتتاح، العشرة ما يحبونه لكن لفظ الافتتاح عندهم يحبونه ويوالونه، ومع ذلك يبغضون الافتتاح من الصحابة رضوان الله تعالى عليه ولا يحبونه. قال بعض أهل العلم وأخذ منه شارح الطحاوية وهو ابن أبي العز الحنفي مسألة يرد فيها على زعم الرافضة، قال لو فرضنا بأن هناك 10 من الكفار من أسماء الكفار ذكروا في القرآن أو السنة، قال هذا لا يستوجب أن نضرب هذا العدد، يعني لو سمي لنا نفر 10 بأنهم من أعز الكفار ومن أعنب الكافرين، قال هذا لا يستوجب ولا نكون ملزمين بأن نضرب هذا العدد، لأن العدد شيء وأسماء هؤلاء الكفار شيء آخر. قال كقول الله سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون ولا يصلحون، فهل يجب هذا أن نهجر أحد 9؟ لا يجب هذا، ولكن الرافضة الجهلين يبغضون عدد الآخر فلا يذكرونه لا في أقواله ولا في أفعاله بل يشمئزون منه بغضا للصحابة رضوان الله تعالى عليه. ونحن لو وجدنا إلى القرآن لو وجدنا كلمة 10 الله سبحانه وتعالى ما ذكرها إلا ومدحها في مواضع كثيرة، وهو أن يوسع عرض الإنسان فينا ليلة ثم أتممناها بعشر، وذكر في الذي يكون في الحج ولا يستطيع أن يرجي أن يكون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، قال تعالى تلك 10 كاملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأخير من رمضان، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالليالي العشر من ذي الحجة، قال الفجر وليالي العشر، وليلة القدر هي في العشر الأخير من رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، يقصد أيام العشر الأولى من ذي الحجة، فهي كلمة محبوبة، زد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جمل أصحابه 10 المبشرين بالجنة، ولكن جهل الرافضة يجعلهم ينفرون من هذا العدد، وكل ذلك إنما حملهم بغضهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكنهم في مقابل هذا يقدسون عدد آخر وهو العدد 12، لماذا؟ لأن هذا العدد يمثل الأئمة عندهم الذين هم من أهل البيت يغالون في حبهم وفي مدحهم حتى يقولون بأن هؤلاء الأئمة عندهم مقام عند الله سبحانه وتعالى لا يبلغه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويذكرون أنهم معصومين من الخطأ لا يرتكبون الأخطاء ولا يقعون في الذنوب والمعاصي، وليس لهم دليل في هذا، لأن البعض منهم قد يستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر قائما أو لا يزال الإسلام عزيزا ما كان فيهم 12 خليفة، فيقول المقصود ب 12 خليفة هم الأئمة عندنا، وهو على عكس ما قال لأن صلى الله عليه وسلم ذكر الخلفاء، وهؤلاء الذين يعتقدون فيهم العصمة لم يتولوا أمر المسلمين باستثناء علي رضي الله عنه والحسن وابنه لما مات علي، أما أصلهم هم في الأئمة 12 فيبدأون بعلي رضي الله عنه ويثنون بالحسن وبالحسين ابن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك إلى علي ابن الحسين الملقب بزين العابدين، ثم بعد ذلك إلى محمد علي الباقر، ثم إلى جعفر الصادق، ثم إلى موسى ابن علي، ثم إلى علي بن محمد الجواد، ثم إلى محمد بن علي الهادي، حتى يصلون إلى محمد ابن الحسن العسكري وهو الإمام 12، وتزعم الشيعة أن هذا الإمام اختفى في منطقة النجف في مكان يسمى السرداب، وهم يعتقدون يذهبون الآن إلى هذا المكان وينتظرون خروجه لأنهم يزعمون أنه هو المهدي المنتظر وأنه يخرج في آخر الزمان، وكانت هناك مجادلة أو حوار بين السني والشيعة لما رأى الشيعة حول هذا السرداب ينتظرون خروج هذا الإمام الذي يزعمون أنه اختفى وهو محمد بن علي العسكري، فقال له متى يخرج هذا الإمام الذي تنتظرونه صباح متى؟ قالوا إذا فسد الناس، قالوا إذا أفسدوا الآن يعني اشرعوا في الفساد حتى يخرج، لماذا تنتظرون فسد الناس؟ فكان أن حذاه بهذه الحجة. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن هؤلاء 10 من خير أمتي، منهم الخلفاء 4، وهؤلاء فضلهم وسبقه من الإسلام معروف ومشهور. أما البقية فمنهم طلحة أبو عبيد الله، هذا أحد الصحابة الأجلاء الكبار الملقب بالمليح الفصيح الصبيح، لأنه كان جميل الصور، يكنى بأبي محمد، وهو أحد السابقين إلى الإسلام، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام. أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو من أهل الشورى الست الذين ترك عمر بن الخطاب الأمر في يدهم، منهم طلحة بن عبيد الله ليختاروا الخليفة، وكان أحد السبعة، وكان راميا في الإسلام يجيد الرمي، وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جل المشاهد إلا بدر كان غائبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع سعيد بن زيد ليتجسس على أخبار القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بسهمه وعد من البدريين هو وسعيد بن زيد، وقد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ثباتا لا يعد له نظير، وكان قد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطلح الخير وبطلح الخيار وبطلح الجود، لأنه كان من أغنياء الصحابة ومن أجوادهم ومن مثريهم، وقد ثبت في غزوة أحد حتى إنه كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال أن يده شلت من جراء تلقيه الضربات وهو يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، حتى قالوا أنه وجدوا في جسده ما بين 74 ضربة، ما بين طعنة بروح ورمية بسيف. وكان أبو بكر الصديق إذا ذكر عيده طلحة ابن عبيد الله في غزوة أحد يقول هذا اليوم كله لطلحة، هذا اليوم يعني يوم أحد كله لطلحة. ويفيه كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له درعاء وأراد أن يرتفع أو أن يجلس إلى الصخرة فما استطاع، فوضع طلحة أبو عبيد الله كتفه فصعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب الله، يعني بهذا الفعل أوجب الله سبحانه وتعالى له الجنة. ومات رضي الله تعالى عنه في السنة 36 للهجرة في موقعة الجمل، وهي المعركة التي كانت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ودفن في البصرة وله 60 سنة. ورويت له أحاديث في الصحيحين منها 7 أحاديث ذكر له البخاري.